إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 63 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازمنا في شرح كتاب الحج، والجزء 8 من أجزاء شرح كتاب الحج من كتاب الترغيب والترهيب، ومع الباب 9 من أبواب كتاب الحج، الترغيب في الوقوف بعرفة والمزدلفة وفضل يوم عرفة. هذا باب الذي فيه هذه الحديث. نعم فضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمستمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام عند الله أفضل من 10 ذي الحجة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ نعم، هذا حديث طويل لكنه حديث ضعيف، لا نطيل في قراءته وفي شرحه، هو حديث ضعيف ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 738، وفي فضل أيام ذي العشر من ذي الحجة جاءت الحديث استتدي حديث صحيحة، وأفضل الأعمال العمل الصالح في هذه الأيام العشر من الحجة، ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة الذي ساتي. لكن هذا الحديث بهذا اللفظ، هذا الحديث الأول حديث جابر: ما من أيام عند الله أفضل من 10 ذي الحجة. قال رجل: يا رسول الله، هن أفضل أم من عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا، إلى حديث طويل رواه أبو يعلى والبزار، وجاء في لفظ البيهقي أيضا: إذا كان يوم عرفة فإن الله تبارك وتعالى يبابه الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحينا من كل فج عميق، يعني بهذا اللفظ. وثبتت في الأحاديث أن الله عز وجل يباهي بأهل عرفة، يباهي بهم الملائكة سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا حديث ضعيف نبهنا عليه. حديث الثاني. نعم. وعن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أجحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى فيه من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رؤي يوم بدر، فإنه رأى جبريل يزع الملائكة، يزع الملائكة يرتبهم يسويهم في الصفوف، رواه مالك والبيهقي. لكن هذا الحديث مرسل، قال عنه المنذري وهو مرسل في آخر روايته، وضعفه الألباني رحمه الله أيضا في ضعيف ترغيب 749. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة، أيها الناس، إن الله عز وجل تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لكم إلا التبعات فيما بينه. نعم، أي هذا حديث أيضا ضعيف، حديث طويل أيضا ضعيف بهذا اللفظ، لا يصح ضعفه الألباني رحمه الله أيضا في ضعيف الترغيب 740. هذا حديث عبادة بن الصامت: أيها الناس، إن الله تطول عليكم في هذا اليوم، بهذا اللفظ لا يصح، فغفر لكم إلا التبعات. إلا التبعات يعني الحقوق التي للآدميين، هذه تبعات فيما بينكم، وهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى لمحسنكم ما سأل فادفعوا باسم الله، يعني أفيضوا من عرفات ذلك بعد غروب الشمس. فلما كان بجمع قال: إن الله قد غفر لصالحيكم. هذا اللفظ لا يصح، بهذا اللفظ لا يصح. نعم، حديث ضعيف، وهذا أيضا الحديث الذي بعد أيضا ضعيف. نعم. ورواه أبو يعلى من حديث أنس ولفظه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تطول على أهل عرفات فيباهي بهم الملائكة. نعم. يقول: يا ملائكتي، أحسنت. هذا أيضا ضعيف حديثون أيضا طويل، لا نطيل في الكلام عنه وفي شرحه لأنه لا يصح بهذا اللفظ. وعند أبي يعلى في المسند من حديث أنس، وضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 741 من حديث الذي بيعد. نعم. وعن عباس بن مرداس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة فأجيب أني قد غفرت لهم ما خل المظالم. نعم، هذا مثل الحديث السابق، أيضا حديث ضعيف جاء فيه بعض الألفاظ التي جاءت في الحديث السابق. والحديث ضعفه الألباني أيضا في ضعيف الترغيب 742 742، وفيه ذكر إبليس لما علم أن الله قد استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أخذ التراب فجعل يحثو على رأسه ويدعو بالويل والثبور. هذا بهذا اللفظ لا يصح، بهذا اللفظ لا يصح الحديث، ضعفه الألباني رحمه الله. الحديث الذي بعده أيضا حديث ضعيف. نعم. ورواه البيهقي ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة فأكثر الدعاء فأوحى الله إليه أني فعلت إن. أيضا هذا مثل الحديث السابق أيضا، وفيه ذكر أيضا إبليس وأنه لما علم أن الله استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أهوى يدعو بالويل والثبور ويحث التراب على رأسه. هذا بهذا اللفظ لا يصح، ضعفه أيضا الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 742 742 برقم السابق، برقم الحديث السابق. الحديث السابق حديث صحيح لغيره. نعم تفضل. وروى ابن المبارك عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب، فقال يا بلال أنصت إلي الناس، أنصت لي الناس. فقام بلال فقال أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنصت الناس. فقال معشر الناس أتاني جبريل عليه السلام آنفا فأقرأني من ربي السلام وقال إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله هذا لنا خاصة؟ قال هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثر خير الله وطاب. نعم، هذا حديث قال الألباني صحيح لغيره، صحيح لغيره في صحيح الترغيب 1151. والحديث رواه ابن المبارك عن سفيان الثوري عن زبير بن عدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب، تؤوب يعني تغرب، فقال يا بلال أنصت لي الناس، قال لي ناس يسكتون حتى أتكلم. فقال بلال أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنصت الناس سكتوا جميعا يستمعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال معشر الناس أتاني جبريل عليه السلام آنفا فأقرأني من ربي السلام، قال الله عز وجل يسلم عليك يا محمد، وقال إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر، أهل عرفات وأهل المشعر، مشعر مشعر الحرام الذين في المزدلفة، وضمن عنهم التبعات، تحمل عنهم ما لبعضهم على بعض من الحقوق، هذا معنى ضمن عنهم التبعات. فقام عمر رضي الله عنه فقال ما هذا لنا خاصة يا رسول الله، هذا لنا للواقفين الآن معك، قال هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة، كل من وقف بعرفات في مناسك الحج له هذا الفضل العظيم، إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات، تحمل عنهم ما لبعضهم على بعض من الحقوق. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. نعم، لا شك أن كل النعم من الله عز وجل، والرحمة والمغفرة من الله عز وجل، نسأل عز وجل أن يغفر لنا ويرحمنا. نعم. الحديث الذي بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يباهي بأهل عرفات من أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. رواه أحمد بن حبان في صحيحه. نعم، أيضا هذا حديث صحيح، رواه أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه والحاكم، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1152. قال: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء. أهل السماء يعني الملائكة، لأنهم عمار السماء، سكان السماء الملائكة. فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. الله يباهي بهم بأهل عرفات، هذا كله يدل على فضل الوقوف بعرفة، ترغيب في الوقوف بعرفة والمزدلفة وفضل يوم عرفة. هذا حديث صحيح. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبراء. رواه أحمد والطبراني. أيضا هذا حديث حسن، قال الألباني حسن في صحيح الترغيب 1153، أيضا يدل على فضل يوم عرفة والوقوف بعرفة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو يتجلى ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم والنسائي. رواه مسلم والنسائي حديث صحيح، قال الألباني لا شك هو في صحيح مسلم، وقال الألباني صحيح في صحيح الترغيب 1154: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو سبحانه وتعالى كما يشاء وكما يليق به سبحانه وتعالى، يدنو يتجلى سبحانه وتعالى، يقرب من أهل الموقف حيث ينزل إلى السماء الدنيا يتجلى عليهم بالرحمة والرضوان سبحانه وتعالى، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. جاء قال رواه مسلم والنسائي وابن ماجه، وزاد رزين في جامعه، جامع الحديث لرزين، وسند رواية رزين قال الألباني صحيح لغيره في صحيح الترغيب 1154. وفي زيادة رزين قال أو رزين قال: اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم. اشهدوا ملائكتي، الله عز وجل أشهد ملائكته، أشهد ملائكته على مغفرته مع عدم حاجته إلى ذلك، إظهارا لفضلهم واستحقاقهم المغفرة، لفضل الواقفين بعرفة وأنهم يستحقون المغفرة. الله عز وجل يشهد ملائكته: اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هذا كله يدل على فضل الوقوف بعرفة وفضل يوم عرفة. نعم. وعن عبد العزيز بن قيس العبدي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان فلانا ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخي، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. وهو أحمد بإسناد صحيح. هكذا قال، ولكن الحديث ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 743. لا شك أن الواقع بعرفة في هذا اليوم العظيم وهو حاج لا يرفث ولا يفسق، فلا ينظر إلى النساء، لا يسمع المعازف والمعاصي، يغض بصره عن المحرمات، يكف لسانه عن حصائد الألسن، لا شك في هذا، لكن الحديث ضعيف بهذا اللفظ. كذلك الحديث الذي بعده أيضا ضعيف. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله قبله ورواه أبو الشيخ ابن حبان، موجود عندك؟ نعم. إيه؟ ورواه أبو الشيخ ابن حيان ابن حبان ابن حبان في كتاب الثواب، والبيهقي أيضا عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا قال: من حفظ لسانه وسمعه وبصره يوم عرفة غفر له من عرفة إلى عرفة. أيضا بهذا اللفظ ضعيف ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 744 744 في ضعيف الترغيب. الحديث الذي بعده ضعيف جدا أيضا. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم أهل الجمع بمن حلوا لاستبشروا بالفضل بعد المغفرة. رواه الطبراني والبيهقي. نعم أيضا هذا حديث قال الألباني ضعيف جدا، ضعيف جدا في ضعيف الترغيب 745. لو يعلم أهل الجمع يعني أهل المزدلفة بمن حلوا يعني بمن نزلوا لاستبشروا بالفضل بعد المغفرة. بهذا اللفظ لا يصح، ضعيف جدا. الحديث الذي بعده حديث حسن. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كلمات أسأل عنهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. وجاء رجل من ثقيف فقال: يا رسول الله كلمات أسأل عنهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقك الأنصاري. نعم هو حديث طويل، أنا أقرأه وأشرحه. هو حديث حسن قال الألباني رحمه الله، حسن في صحيح الترغيب 1155. هذا الأنصاري رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن كلمات، فقال له اجلس قبل أن تسأل. ثم جاء رجل أيضا من ثقيف قال: يا رسول الله كلمات أسأل عنهن. قال: سبقك الأنصاري، بعده هو يريد يسأل. فقال الأنصاري: إنه رجل غريب وإن الغريب حقا فابدأ به. فأقبل على الثقفي فقال: إن شئت أنبأتك عما كنت تسألني عنه. صلى الله عليه وسلم يقول له، لأن جبريل عليه السلام أخبره بخبر الله عز وجل الذي أنبأ رسوله صلى الله عليه وسلم بما جاء به هذا الثقفي من ثقيف جاء يسأل. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه سبحانه وتعالى، علمه ربه سبحانه وتعالى هذه الأسئلة التي جاء يسألها هذا الثقفي: إن شئت أنبأتك عما كنت تسألني عنه، وإن شئت تسألني وأخبر. قال: يا رسول الله بل أجبني عما كنت أسألك. قال: جئت تسألني عن الركوع والسجود والصلاة والصوم. قال: والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي شيئا. صحيح يا رسول الله. قال: فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، ثم فرج أصابعك، ثم اسكن حتى يأخذ كل عضو ما أخذه، وإذا سجدت فمكن جبهتك، لا تنقر نقرا، وصلي أول النهار وآخرة. عن الصلاة قال: يا نبي الله فأنا إن صليت بينهما. قال: فأنت إذن مصل، وصم من كل شهر 13 و14 و15 الليالي البيض أو الأيام البيض. قال الثقفي: ثم أقبل على الأنصاري فقال: إن شئت أخبرتك عما جئت تسألني، وإن شئت تسألني وأخبرك. قال: يا نبي الله أخبرني بما جئت وأسألك. قال: جئت تسألني عن الحاج. هنا الشاهد من هذا الحديث الطويل، هذا الحديث الطويل الذي حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1155 كما أشرنا. قال: جئت تسألني عن الحاج ما له حين يخرج من بيته، وما له حين يقوم بعرفات، ما له من الأجر والثواب والفضل، وما له حين يرمي جمرات الجمار، وما له حين يحلق رأسه في الحج، وما له حين يقضي آخر طواف بالبيت. فقال هذا الأنصاري: يا نبي الله والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي شيئا. قال الآن يبين صلى الله عليه وسلم فضل الوقوف بعرفة ورمي الجمار وحلق الرأس إلى آخره. قال: فإن له حين يخرج من بيته الحج، يخرج بنية الحج من بيته، أن راحلته لا تخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة. هكذا يسير لمن يسير أيضا في المركبات وفي الباصات وفي الطائرات الطريق كله حسنات تكتب للحج، أو حط عنه بها خطيئة كل خطوة. فإذا وقف بعرفات فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا يقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا شهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عالج. هذا فضل الوقوف بعرفة. وإذا رمى الجمار يعني الحج لا يدري أحد ما له حتى يتوفاه الله يوم القيامة، يعني أجر عظيم الرمي الجمرات لا تسأل عنه، أجره عظيم. قال: وإذا قضى آخر طواف بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الحج. كل مرة في فضل الحج، ومن حج فلم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فلا شك أن الحج كفارة للكبائر والصغائر. فهذا الحديث فيه فضل الوقوف بعرفة وفضل رمي الجمار، وهو الشاهد هنا في هذا الباب. حديث الذي بعده أيضا حديث ضعيف نقرأه لبيان ضعفه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقف عشية عرفة بالموقف فيستقبل القبلة بوجهه ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 100 مرة، ثم يقرأ: قل هو الله أحد 100 مرة، وهكذا إلى آخره. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والفضل إشهاد ملائكتي أني قد غفرت لهم يقول الله عز وجل، رواه البياقي. وقال: هذا متن غريب. البياقي استغرب هذا المتن، والألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث بهذا اللفظ في ضعيف ترغيب 746، حديث ضعيف. آخر حديث أيضا حديث ضعيف. نعم. وعن أبي سليمان الدراني قال: سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الموقف بالجبل ولما لم يكن في الحرم، قال: لأن الكعبة بيت الله. حديث طويل أيضا هو ضعيف، رواه البيقي وغيره هكذا منقطعا. قال المنذري بعد الحديث منقطع، يعني والحديث منقطع من الحديث ضعيفة، لذلك قال الألباني حديث ضعيف بهذا اللفظ، حديث ضعيف في ضعيف الترغيب 747. دهينا من هذا الباب وفي 16 حديثا، منها الصحيح ومنها الضعيف، والحديث الصحيحة والحسنة تكفي في بيان فضل الوقوف بعرفة، الترغيب في الوقوف بعرفة والمزدلفة وفضل يوم عرفة. نكتفي الحديث الأول الباب الذي بعده الترغيب في رمي الجمار وما جاء في رفعها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رمي الجمار ما لنا فيه، فسمعته يقول: تجد ذلك عند ربك أحوج ما تكون إليه. رواه الطبراني في الأوسط والكبير من رواية الحجاج بن. نعم أحسنت، هذا حديث من رواية الحجاج بن أرطأة، والحجاج بن أرطأة فيه لين في حديثه. قال ابن معين: ليس بالقوي، وهو صدوق يدلس. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الدارقطني وغيره: لا يحتج به. فهذا يقول خلاص أن هذا حديث ضعيف، لذلك ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 748. هذا الباب باب ترغيب في رمي الجمار وما جاء في رفعها فيه 4 أحاديث، منها حديثان ضعيفان ومنها حديثان مقبولان، حديث صحيح وحديث حسن صحيح. فأول حديث هو حديث ضعيف. والحافظ المنذري قبل ذكر الأحاديث في هذا الباب قال: قدم في الباب قبله من حديث ابن عمر الصحيح: وإذا رمى الجمار لا يدري أحد ما له حتى يتوفاه الله عز وجل يوم القيامة. وقد مر أن هذا الحديث ثابت في ترغيب في رمي الجمار، والجمار الأحجار الصغيرة، الجمار هي الأحجار الصغيرة. وحديث الأول إذن حديث ضعيف. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أتى إبراهيم خليل الله صلوات الله عليه وسلامه المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات. عرض له الشيطان. صلى الله عليه. نعم. عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم عليه السلام تتبعون. نعم. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1156، حديث صحيح وفيه بيان أن الرمي بسبع حصيات، وفيه أيضا ذكر لقصة إبراهيم عليه السلام مع الشيطان الذي جاءه ليثنيه عن تنفيذ أمر ربه عز وجل في ذبحه لابنه، عندما أمره الله عز وجل ليبتليه أمره بذبح إسماعيل عليه السلام، والقصة معروفة في كتاب الله عز وجل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ما حصل في هذه القصة في رمي الجمرات وما هو أصلها. قال صلى الله عليه وسلم: لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك، لأنهم كانوا يحجون في ذاك الوقت، مناسك الأمكنة التي تؤدى عندها أعمال الحج، فالحج من القديم من سنن الأنبياء من الفرائض عند الأنبياء السابقين. لما أتى إبراهيم المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة، جمرة الكبرى، تعرض الشيطان لفتنته وإغوائه وإبطال نسكه، فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، غاص في الأرض وغاب في الأرض بقدرة الله عز وجل. ثم عرض له عند الجمرة الثانية، إذا كانت الجمرات الثلاث ترمى في ذاك الوقت، أو كانت الجمرات هذا مكانها، مكان رمي الجمرات المكان الذي رمى فيه إبراهيم عليه السلام. لا أقول أنها ترمى، لا لا أقول، لكن أقول أن إبراهيم عليه السلام رمى الشيطان في هذا المكان، مكان الجمرة الكبرى، رماه بسبع حصيات. هذا الحديث هو الدليل. ثم عرض له الشيطان عند الجمرة الثانية أيضا الوسطى، فرماه إبراهيم بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، غاص في الأرض وغاب عنها بقدرة الله عز وجل. ثم عرض له عند الجمرة الثالثة، عند يعني مكان الجمرة الثالثة الآن التي ترمى في مناسك الحج، فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنه يخاطب الصحابة والتابعين، قال: الشيطان ترجمون. هذا بيان لحكمة الرجم، نحن نرمي الشيطان، فالمسلم حين يرمي الجمار إنما يقصد بذلك دحر الشيطان وإبعاده من طريقه حتى لا يعوقه في سيره إلى الله عز وجل ويبطل عليه مناسك الحج، نرمي الشيطان. قال: وملة أبيكم إبراهيم تتبعون، لأن هذه سنة إبراهيم عليه السلام، سنة أبيكم إبراهيم، الله عز وجل الذي أمر أن نتبع ملته، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتبع ملة إبراهيم، وهكذا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك في الحج، يرمون هذه الجمرات الثلاث بسبع حصيات كما فعل إبراهيم عليه السلام عندما رمى الشيطان. والحديث هذا هو الدليل، حديث رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرطهما. وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1156. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميت الجمار كان لك نورا يوم القيامة. رواه البزار من رواية صالح مولد توأمة. مولد توأمة، هذا حديث حسن صحيح. قال الألباني رحمه الله: حسن صحيح في صحيح الترغيب 1157، عنه عن ابن عباس راوي الحديث السابق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميت الجمار كان لك نورا، يعني هذا الرمي يكون لك نورا يوم القيامة، يكون لك نورا يوم القيامة. هذا يدل على فضل رمي الجمرات الترغيب في رمي الجمرات. نعم، الحديث الذي بعده. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، هذه الجمار التي ترمى كل سنة فنحسب أنها تنقص. قال: ما تقبل منها رفع، ولولا ذلك رأيتموها مثل الجبل، مثل الجبال. رواه الطبراني في الأوسط. نعم، بهذا اللفظ لا يصح، حديث ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 749. 749. نعم. حديث الباب الذي بعده فيه ثلاثة أحاديث نختم بها درسنا: ترغيب في حلق الرأس بمنن. حديث الأول في الصحيحين. نعم، تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري ومسلم. هذا يدل على فضل الحلق على التقصير، وأن حلق الرأس بالنسبة للحاج والمعتمر أفضل من التقصير، أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في هذا الحديث، حديث متفق عليه في الصحيحين، دعا للمحلقين ثلاث مرات: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا، وللمقصرين، اللهم اغفر للمحلقين، قال، والمقصرين، قال، اللهم اغفر للمحلقين، قال، والمقصرين، قال، وللمقصرين. هذا يدل على ترغيب في حلق الرأس في مناسك الحج والعمرة. الحديث الذي بعده. وعن أم الحسين رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. رواه مسلم. رواه مسلم في الصحيح، حديث صحيح أيضا، والألباني رحمه الله ذكره في صحيح ترغيب 1159. نعم، آخر حديث أيضا حديث حسن بنفس المعنى. نعم. وعن مالك بن ربيعة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قال: يقول رجل من القوم، وللمقصرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة أو الرابعة: وللمقصرين. ثم قال: وأنا يومئذ محلوق الرأس، فما يسرني بحلق رأسي حمر النعم أو خطرا عظيما. نعم، هكذا يقول مالك بن ربيعة رضي الله عنه، لأنه شمله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات: اللهم اغفر للمحلقين. هذا حديث قال الألباني حديث حسن، حديث حسن، وهو آخر حديث في درسنا، حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب 1160 رغم الحديث. وبذلك ننتهي من شرح أحاديث اليوم في هذه الأبواب التي من كتاب الحج. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.